تقول هذه السائلة: أنا امرأة تزوجت بعد شهر رمضان بأسبوع ولم أستطع قضاء ديني من رمضان الذي سببه الحيض وهو 7 أيام، وبعد شهر تقريبا من زواجي أصبحت حاملا، وخلال فترة الحمل حاولت قضاء ديني ولم أستطع بسبب مرضي في تلك الفترة، ولم أصم سوى 2 يوم، وقبل رمضان الآخر 17 يوما وضعت حملي ولم أصم ديني، وكذلك شهر رمضان بسبب فترة النفاس، وبعد مرور فترة النفاس قمت بقضاء ديني من رمضان الأول وهو 5 أيام، ثم صمت قضاء رمضان الثاني، فهل صومي هكذا صحيح مع العلم أني قمت بالصوم فقط؟ هكذا جاء سؤال هذه الأخت السائلة، فنقول لها: يعني أبشري، ففعلك هذا على السنة، يعني كونك قد أفطرت في رمضان الأول ولم تتمكني من القضاء حتى دخل عليك رمضان الثاني فأنت معذورة شرعا، ورمضان الثاني أيضا كنت في حالة نفاس فأنت معذورة شرعا، وكونك قضيت رمضان الأول وبقي عليه ثم قضيت رمضان الثاني ففعلك صحيح، وهو ماذا؟ موافق للسنة، لأن هذا هو الواجب عليك والحال هذا، وهذا بإجماع العلماء، وقد قمت به والحمد لله رب العالمين.